جزاه الله خير. نعم. في لما طلعنا احنا بالسعودية، لما طلعنا على السعودية على عمرة، في منهم كانوا من السوريين. لما كنا نطلع في ناس يصلوا لحالهم، يعني السلفيين والسوريين يصلوا لحالهم. وين هذول السوريين؟ كانوا معكم في السيارة؟ من هون هني؟ وشو عرف هذول السوريين؟ كانوا حطوا نشيد من دندق، ويعني مثل الإخوان والسلفيين. ما جاوبتني. نعم. شو عرف هذول السوريين؟ الله ما بكفي. شو عرفت انه ما هني اخوان وهن سوريين؟ نعم. ايش عرفت انه السوريين هذول ما هم اخوان؟ لانه كانوا كل كتاب يجيبوه عن سفر الحوالي. لا تقول هذول كانوا سوريين، المهم ناس من الناس. لا في كمان اللي معنا. بدنا تقنعنا انه ليش هن سوريين؟ هلا نحن بنطالب الدليل حسب طريقة الأستاذ. اللي معنا كانوا ناقشوهم هذا، ويعني ما كانوا يصلوا معهم، كانوا خلافات كثيرة على السلفية. كانوا يحطوا مثلا أناشيد من بندق، ما يحطوا قرآن مثلا بدنا على أجنبي، بحطوا قرآن بس مثلا على واحد بيكلم، هم بدهم على الصوت، هو على الصوت. والأخوة المسلمين هيك بيعملوا، فنحن بدنا نعرف أكيد هذول سروريين ليسوا من الأخوة المسلمين. كانوا أكثريتهم ما يحبوش إلا الدم، يعني بجوز الواحد هو يصلي بجوز يقرأ أنشودة. يمكن أنت ما شاء الله يا أحمد، خلت أصلي يا شيخ. ما شاء الله. هذول يمكن بقى إخوان مو سروريين، انت غلطان في القراءة، اخوان سوريين. راحوا واحد كان مع يزيد جزائري، راح على سفر الحوالي، صار يناقش فيه، حلف له انه مش سوري. مين حلف؟ سفر الحوالي. اخ من اخوان الجزائري كان ذهب محط في الباص، فذهب لمناقشة سفر الحوالي. وصلت بينهم انهم ما يصلوش مع بعض، اللي صار يصيح وجانا. وعطتك شيخنا بنسبة من الشباب راح معهم شباب الكويت، والتربية اللي هي طبعا قائمة بالكويت على منهج يعني الشباب اللي موجودين السعوديين من هذا الباب. هذول نقاشات شباب طويلة حول هذا الموضوع بين الشباب بعض مع بعض، راح مشكلات طبعا مع القسم اللي هو يناقش هؤلاء. ما شاء الله لما نقول ما شاء الله طبعا مين طبعا شاكر والفتحة ربانية يا شيخ. هذا بفيد شان الفتحة، مسند شاكر ما كمين معنا شاء الله. تشتغل فيها هذا شو؟ هذا أربع مجلدات. أربع مجلدات؟ مشهد؟ موجودين كله عندك. إجوا؟ أربع. فهمت عليك. الرابع هو الأخير. شفنا بعدين لما كان يعطينا عروض الجزائر عروض مع المغرب. يعني تحتاج أستاذ معرض الكتاب لو دونت قبل النصر. هذا سهل متأثر علينا ونرسل. إيه. بسبب عندنا معرض الكتاب الدولي. إيه. كان في كتب للجمهور أحتاج إليها. والله لا يخلو الأمر. فلا بد أن تدونها لنا يا شيخ حتى نحضرها بيها. والله أنا ما أستطيع أن أحصيها، هي أعطي أحصيها. هذا يعني مهم جدا. هذا وين المؤتمر؟ المعرض هذا عندنا في الرياض، راح تشارك فيها أكثر من 1000 داعم. ما شاء الله. جميع العالم وكلها إسلامية، يعني تنشر كتب إسلامية وبالعربية. فأي شيء تحتاجه إن كان في ذهنك شيء تبحث عنه في هذا المعرض، والإرسال سهل بإذن الله. والله هذا صعب معرفته، لكن لو أنك عملت جولة وشفت في فيما يتعلق بحديث ذات الأسانيد يعني الكتب. أي نعم هذه واحدة. بعدين كتب تتعلق بتراجم وتاريخ رجال الحديث كذلك كتب. لما في جزائرية كانوا مع تمرين أجعلنا على السكن صديق قالوا ضروري أجهم إيش عملوا صاحب البيت أجيش أعتقد إن اللي جايني زورو جزائري إنه يطلعهم برية البيت. بس أنت قبل هذا كنت عم تحكي عن أبو بكر الجزائري ما كملت لنا شو قصة لما كان يعطي دروس أبو بكر الجزائري كمان يطلع من المجلس يروح يتسوقوا من دين عشان يعتمروا دين عشان يتسوقوا. الواحد طلع مع 20 جزء مع بدكان كامل. الآن بدك الشيخ دليل وصروري. أيوه. لا خلاص يكفي. هذا اللي عنده. ايوه عبد الرحمن فضلك في عندك قرار جيدا بس ما في اسئله. انا اريد اقول لكم قرار جيدا اجرون مسجل. كيف عبد الله مبسوط؟ شو شايفك قدام انت الشيخ؟ ليش هيك حطيت الحطه هذه على الخمر؟ ما فيها شيء لا سمح الله؟ لا. نحن هلا مجدنا فيك هذيك الساعة من الشام والشباب من عادتهم انه بيناموا. هذا دليل الصحة والعافية. مقابلة من الشيخ تابعة اعتذرت من الاخوان قلت انا شايف حالي بحاجة الى راحة. ان شاء الله الساعة الثامنة بنكون ايش متهيئين. يظهر غلبني الحاجة إلى النوم فما أيقظتني إلا الساعة الثامنة والنصف تماما. نعم الله يحفظك. وليت بسيلة من عند أسرة سيد لا بد تسمعون لي. وأيضا جبال العلويين اللي فيها نصيريين والعلويين فهذول ليش من أهل الكتاب وبالتالي ما عندهم شرع حرام وحلال إلى آخره. بعكس مثلا أهل دمشق وحما وحلب وحمص إلى آخره هؤلاء كلهم من أهل السنة بصورة عامة. فمن كان في مثل هذه البلاد السنية ما يسأل هذه ذبيحة مسلم ولا درزي ولا علوي. على العكس إذا ما دخل بلاد الدروز والعلويين هنا يرد السؤال لأنه نادر أن يكون في هذه البلاد أولا مسلمين من أهل السنة ثم أندر من ذلك مع قلة المسلمين أن يكون في جزاري. لذلك أنا بهذه الملاحظة التي أذكرها الآن أرد على ما يبلغنا عن الشيخ ابن باز نفسه أنه يبيح أكل اللحوم التي تأتينا من أمريكا ومن أوروبا بدعوة. هنا نقول هذا الكفر كفر عملي لأنه يعمل عمل الكفار. أما هناك في الآية فيعني أن المؤمن الذي يقاتل باغيا يكون في قلبه إيمان ولكن يخطئ فيعمل عمل الكفار حينما يقاتل المسلمين. والسلام عليكم. لماذا حرم أكل لحم الخنزير؟ سؤالك يشبه سؤال الفلاسفة. فهل أنت فيلسوف؟ طيب أنت تدري أن لحم الخنزير حرم في القرآن أم لا؟ ألا يكفيك هذا؟ يضرب الشيخ حامد رشيد ايه الله يكون يعوده نفس عدالات الكلام ما في الاسلام ما هو ما هو انا اسالك تعرف حضرتك اللي تسال مشان الله يهديك تعرف انه في كل يوم خمس صلوات نعم تعرف هل تعرف ما حكم الله يا في الاسلام نعم ما هو هذا الذي أردت منك نعم. وتعرف أن طلبك للعلم في الجامعة هو يجب عليك فرضا أم هو أمر مستحب مرغوب فيه لا أمر مرغوب فيه أي. فماذا يقدر جزاك الله خير جزاك الله إني أحبك في الله أحبك الله أستاذ ومويلة الله فرنك يا ويا أخوانا فرنك يا للترقع خلاص رجلة بالجامع تلبس حجاب أم بريد الجامع تلبس إيش لما تصلي ما تلبس المسلم والمسلمة سواء مسلم خارج المسجد أو داخل المسجد بدل أن تمس ركبتان الأرض قبل الكفين يكون العكس السجود هو هو يعني يسجد كما لو أراد أن يسجد على ركبتين لكن قبل أن يتلقى الأرض بركبتيه يتلقاها بكفيه فهمتني؟ يعني حينما يصبح بين الركبتين والأرض نحو شبر أو أقل يسبق بكفيه ويضعهما على الأرض. نعم. طب يا شيخ أي كفين أول شيء؟ أنا رأيت بعد الشيوخ يضع اليمين أولاً. ما أعرف. مهم هذا يمكن يكون عن ضعف أو عجز. نعم. ما في تنظيم هنا. يعني إذا وضعهما يعني معاً ما في مانع. لا توافق. وإياك. السلام عليكم. لخص كلامك الأخير شو هو؟ يقول أنا سائل لخص خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.